والأضحية سنة الماضية عن سلفنا الصالح ومن قبل قام بها الخليل عليه السلام قربانا إلى الله سبحانه وتعالى مما كان عليه إبراهيم الخليل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. من ملة الخليل عليه السلام ذبح القربان لله عز وجل شكرا وتقربا وعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأضحية تسمى أضحية وتسمى ضحية وضحية، كل هذا جاء في كتب الفقه، وهي ما يتقرب به العبد في يوم النحر وأيام التشريق بنية التعبد والامتثال لله عز وجل من بهيمة الأنعام. فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، وسيأتي بإذن الله تفصيلها. قال فصل في الأضحية، صفحة كم معكم؟ جميل. وفي مساء الأولى تعريفها، كل شيء في الشرع له تعريف وله ضابط وله حد ليميز من غيره، فلا تتداخل الأبواب والمسائل والفروع والأبحاث. كل باب في كتب الفقه مميز مفصل عن غيره باختلاف الأحكام. قالوا في مسائل الأولى تعريفها هي ما يذكر تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر، زيدوا بقى كده من عندكم، من بهيمة الأنعام. من إيه؟ بهيمة الأنعام. الأنعام كثيرة لكن للأنعام بهيمة، وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم بنوعين، الضأن والمعز. عرفنا؟ فلا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام. كرجل يريد أن يضحي بديك أو بظبي أو غزال أو بخيل وما إلى ذلك، وسيأتي تحديد هذه الأضحية سنا وصفة ووقتا وكيفية وكيف توزع، وهل نتصدق بجلدها أو نبيعه إلى غير ذلك من أحكام. إذا تعريف الأضحية هي ما يذكر تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر من بهيمة إيه؟ الأنعام. وسيأتي معنا أن الراجح في أيام الأضحية يوم العيد ويومان بعد. ومن ضحى وذبح في اليوم الرابع فهو قضاء لا أداء، والليل محل للذبح والنهار محل للذبح. قال الثانية مشروعيتها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. معنى مشروعة يعني مش عايز يقول لك هي واجبة، كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال هي واجبة على أهل اليسار الذين يجدون، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. واظب على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وضحى النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يضح من أمته، كذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يضحيان، وفي بعض السنوات يتركان الأضحية لئلا يظن الظن أنها واجبة، رفعا للحرج على الناس معنا يا إخوة. فالمشروعية بالكتاب والسنة، مشروعية الأضحية والإجماع. أما الكتاب وقوله تعالى فصل لربك وانحر، يعني كما أنك صليت لربك انحر كذلك لربك. ومنهم من يقول هذه الآية متعلقة بعيد الأضحى والنحر بعد عيد الأضحى، معنى؟ طيب، قال أهل العلم هي الأضحية، هذا تفسير من أحد التفاسير، وإلا هناك تفاسير أخرى. وأما السنة عن أنس قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، أقرنين أملحين، أملح الأملح والرمادي، معنى إخوان أملح الأملح هو الرمادي أو شبيه بالملح، وش أبيض ناصع ناصع ناصع، معنى. وبعدين فيهما يمشيان في سواد، يعني إيه يمشيان في سواد؟ الأرجل القوائم فيها سواد، ويريان في سواد، ويأكلان في سواد، مكان البطن إيه؟ أسود، مكان البطن إيه؟ أسود. قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أنس ينقل لنا هذا الحديث وهذه الرواية، بكبشين أملحين، عرفنا أملحين، عرفنا كبشين يعني ذكرين من الظهر، خلاص. طيب أملحين عرف، أقرنين لهما قرون، ذبحهما بيده، في بعض الروايات موجوئين أي خصيين، والكبش لما يكون موجوءا يكون لحمه أطيب، الكبش عندما يكون موجوءا مخصي يكون لحمه أطيب، معناه. قال ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام ولم يوكل أحد، سمى وكبر بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك كما في حديث جابر، ووضع رجله على صفاحهما، الجنب هذا وضع رجله على ده المكان، رأس الذبيحة معروفة، وهذا الصفاح هذه العنق، جنب العنق هذا، الجنب ده اسمه صفحة وده اسمه صفحة، معناه. طيب، وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية الثالثة، حكمها الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة. لما قال الراجح دل على أن في المسألة خلافا، في حق الموسر يعني الذي يجب، لحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر، المراد العشر من ذي الحجة، أبلغنا الله إياكم إياها ونحن آمنون سالمون غانمون في عافية وفي صحة، ومتعنا الله وإياكم بهذا العشر المقبلة، نحن الآن في العشر الهم العشر من ذي القعدة، خليكم عيشوا مع الأشهر العربية، خليكم من الشهور التانية، معنا بارك الله فيكم، خليكم الأشهر التانية عيشوا كده شوية مع الأشهر العربية، معنا يا إخوان ذو القعدة ذو الحجة صفر محرم ما إلى ذلك، عرفنا بارك الله فيكم. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيها، كلمة وأراد استدل بها الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، وأراد أرجع الأمر إلى إرادتك ونيتك وعزيمتك، ولو كانت عزمة لكان فيها الأمر الذي يفيد الإيجاب. صفحة كم عندكم؟ 80 و400، خلاص؟ طيب، وأراد أحدكم أن يضحي، وسنتكلم على هذه المسألة في آخر المسائل في هذا الفصل إن شاء الله، من الذي سيمسك عن الأخذ من الأظافر والشعر والبشرة؟ هل المضحي أو المضحي عنه أو المضحي فقط؟ سنعرف هذه المسألة، معناه نحن نحتاجها. طيب، قال فلا يمس من شعره وبشره، ممكن الإنسان كده وقاعد يلعب في عقبه فيقعد يأشر عقبه مش بيحصل ها ويخرج منه قشر كده وزين صح هو لا يشعر طيب وبشره شيئا وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدهم أن يضحيه دليل على عدم الوجوب وكذا ما صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يضحون ونسبنا هذا إلى عمر إلى أبي بكر وعمر الخليفتين الراشدين معنى قال أنهما كانوا لا يضحون أحيانا السبب إيه لأن يظن الناس أنها واجب قالوا هذا قول جمهور العلماء طيب متى تجب الأضحية تجب الأضحية إذا قال نذرا علي أن أضحي هذا العام إذا نذرها إذا إيه طيب وهل يأكل منها نعم يأكل منها لأنها أضحية ليست صدقة إيه مطلقة ممكن واحد يقول إذا عاد غائبي من السفر أو شوف يا مريضي سأذبح لله ذبيحة لا يأكل منها لكن في الأضحية يأكل منها خل الأسئلة في الأخير وإحنا نجيكم إن شاء الله قيدوا الأسئلة في الأوراق وهاتوا هنا هاتوا الأوراق عليه يلا بسم الله من هنا ومن هنا ومن هنا يمنى ووسط ويسرى ميمنة ووسط وميسرى هاتوا الأسئلة بسم الله كتابية عشان إيه ما نضيعش الدرس ونقطع حبل الأفكار عرفنا متى تجب الأضحية إذا نظرها صورة ثانية إذا اشتراها وعينها إذا اشتراه إيه وعينها وقال هذه أضحية فلا يصح أن يرجع فلا يصح أن يعود معناه إلا لضرورة إلا لضرورة بارك الله فيك إذا عرفنا حكم الأضحية في البداية في الأصل سنة إيه؟ مؤكدة إلا في حالتين إذا نذرها وإذا إيه؟ عينها إذا عينها بالتعيين إذا قال هذه أضحية وجب أن يذبحها ولا يبطل عمله قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة ده منين يا إخوة؟ ها منين؟ مش عارفين الرجل ده؟ ده مقدسي مقدسي المقادسة دول جماعة كثيرون ده واحد منهم إمام كل واحد منهم إمام كده المقادسة دول البيت مقدس من قدام البيت مقدس وخد على ذهن يمكن 10 أو 20 واحد أئمة حنابلة كلهم عشان تعرفوا البيت مقدس ما كان خاليا من العلم لا ده كان فيه علوم طنانة رنانة معناه تعج عجيجا كان مليء بالخير بلاد الشام دي كانت مليئة بالخير وإن شاء الله لا زال فيها خير برضه إن شاء الله قال ابن قدامة أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجب أكثر أهل العلم يعني إيه؟ الجمهور صح روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنه ما اسم أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري خلاص وليس يعني من وقال ليس ببدري أنه شهد بدر لما كان سكن بدر ونزل الماء وبه قال سويد بن غفلة وقلنا سويد بن غفلة عاش 120 سنة ولم يبيض له شعر لا في لحيته ولا في رأسه ما رأيكم؟ ما كانش بيحمل الهموم ولا عنده ضغوط الدنيا الحياة اليوم المعيشية الحياة المعيشية ما عنده ضغوط لحيته سوداء 120 سنة ورأسه ما شاء الله أسود كأنه شاب 21 سنة 25 سنة إيش رأيكم؟ ها؟ بتضحكوا؟ الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ها؟ ما كانش عايش أي مباراة ما عاش العصر الحديث وضغوطه معناه بارك الله فيك رجل يعني الله يخلق ما يشاء يا اخو وسعيد بن المسيب ابو محمد مخزومي وعلقمه ابن الاسود والاسود النخعي وعطاء والشافعي واسحاق وابو ثور وابن المنذر الرابعة. ومن الثلاثة الذي سبق تعبر عن إبا؟ طب ما تذكرونا به. يلا عند عمرو بلال. ها، الأولى التعريف، تعريف الأضحية، الثانية مشروعيتها، الثالثة حكمها، الرابعة ها مما تجزئ. مما إيه؟ مما تجزئ. لأن بعض المعاصرين أفتى ممكن إنسان يضحي بديك، معناه هذا منسوب إلى يعني رجل شهير في الفتوى في هذه الأيام، وفي الحقيقة لا صح هذا القول، لا من قريب ولا من بعيد، لا من نقل ولا من عقل ولا من الآثار. الرابعة مما تجزئ، لا خلاف بين أهل العلم على أن المجزئة في الأضحية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر، ها، وضف مع البقر الجاموس والغنم، والغنم ماعز وضع، لقوله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا قال أنعام مطلقا؟ لا، قال من بهيمة الأنعام. وفي اللغة بهيمة الأنعام محددة، وفي القرآن ثمانية أزواج مذكورة. الخامسة، عن كم تجزئ؟ إذا لو ضحى واحد يا إخوة من غير بهيمة الأنعام تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ. لا تجزئ. معنا؟ طب خلونا نشوف، عن كم تجزئ؟ تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. أيوة، طيب سبعة بيوت بما فيهم الأهل والعيال، سبعة بيوت بما فيهم الإيه؟ الأهل والعيال. معنا يا إخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له تسع نسوة، معنا؟ ومع ذلك ضحى عنهن جميعا بإيه؟ ها؟ بشاة واحد، بكبش واحد، وعن الأمة التي لم تضحي بكبش الإيه؟ واحد. إذن الكبش الواحد، الشاة الواحدة، سبع بدنة، سبع بقرة أو جاموس، يجزي عن الرجل وأهل بيته سواء كانوا واحدة، ثنتان، ثلاث، أربعة، وعياله وإيه؟ ها؟ وعياله. قال تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. عن جابر بن عبد الله قال نحرنا، ها، تعرفوا نحرنا معناه إيه؟ غير ذبحنا، نحرنا غير ذبحنا، النحر ده طعم، النقع هذه قائمة هي. طبعا صواف كما قال الله، صواف يعني قائمة، كما قال ابن عباس في التفسير قائمة، بتعمل ايه؟ بتطعن في النحر هنا في النقرة هذه، معناه ملتقى العنق مع النحر في نقرة تطعن فيه، فإذا طعنتها الدم يخرج كأنه خرطوش، معناه وتكون قائمة على ثلاث، معقولة اليد اليسرى هذه الإبل، أما البقر والغنم والجاموس تذبح، إن الله يأمركم أن إيه؟ تذبحوا ولا تنحروا؟ تذبحوا بقرة، ما قال تنحروا بقرة، معناه فالبقر تذبح والجاموس والغنم، والسنة في الإبل النحر. طيب إيش رأيكم؟ واحد بيقول أنا مش هضحي، أنا أشوف البقرة دي بخمسة ألف سبعة ألف، هتصدق بالخمسة ألف، هتصدق بالسبعة ألف، نقول له الأضحية أحسن من الصدقة، أحسن من الصدقة، والأضحية أحسن من الصدقة. ليه؟ إنفاء إراق الدماء تريد به وجه الله، معناه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما تروحش بقى تعمل ايه يعني انك فاهم المساله صح وتقول والله الخمسة ألف دول نخرجهم صدقه ومش هضحي السنه، يقول لك لا ضحي احسن من التصدق بثمانيه، وهذا كلام العلم قاطبه. معنى يا اخوان؟ لان في الذبح عباده اخرى، صدقه وعباده وتقرب بالدم هذا واحياء لشعيره، ها، كانت في مله ابراهيم عليه السلام وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة. فلو أن الناس كلهم بقى كده أهل ملة الإسلام، أهل ملة الإسلام وأهل أمة الإسلام، قالوا إحنا مش هنضحي السنة دي، هنروح نتصدق، نقول لهم أخطأتم وتركتم الصواب والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا يا إخوان؟ قال الخامسة عن كم تجزئ؟ تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. احنا قلنا سبعة ايه؟ الرجل وأهل بيته وعياله. يعني لو رجل معه أربع نسوة مستبعدين انتوا أربع نسوة؟ مفيش الأيام دي أربع نسوة؟ طب في ثلاثة؟ عايزين قدوة. ايش؟ عايزين قدوة. قدوة؟ موجودين تمام؟ إن لم يكونوا أحياء فقد مات. المهم أنت بارك الله فيك لو كنت عشت في بلاد دايما معنا الشاب اتحصل لو 20 سنة ومع أربع نسوة. يمكن في بلاد روسيا برضو عندهم الموضوع هذا، الشاب منهم مع ثنتان وثلاث وأربع بنات. صادق ممكن؟ في؟ أهو قدوة هي الله عم الشيخ. بس أنت خلي قلبك حديد ما يهمك. ما تخافش من المعشات ولا التكاسير ولا حاجة. أنت ما تخافش بس ما يهمك. أعمل مسطرة. جزاك الله خير. الشيخ ناصر رجل فاضل ومذكر الجميع جزاك الله. طيب إيه؟ في خلل في التربية. لا ان شاء الله ما فيش خلل. ابشروا ابشروا بالخير. تربيه الاصل اللي الناس اللي تربوا في اليمن دول وغربوا ان شاء الله. ان شاء الله في خير في مصر في كل دول الاسلام فيها خير ان شاء الله. العراق حلف بحرب الدين سنوات طويله ان شاء الله باذن الله في بلاد الاسلام خير كثير والله الحمد. طب شوف الشيخ سعيد باذن الله لو انت تجيبوا له ثلاثه فوق اللي معاه مستعيد صح ولا لا يا شيخ؟ اهو بيدعو الله. طيب شوفوا بقى لسه هيقوم الليل كمان وهيبتهل كمان. طيب عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام عام الحديبيه اللي هو في السنه السادسه من الهجره البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه. المراد بارك الله فيكم لكن اقول هذا في الايه؟ في الهدي. ده في الهدي، في الهدي الحج والعمره وما الى ذلك. لكن العلماء اخذوا منه ايه؟ انه في الاضاحي عن الرجل وأهلي وعيالي زادوا شوي. طب هل يشرع أن أضحي عن الميت؟ أو لي والد مات استقلالا لا، تبعا جائز. استقلالا لا، فهمت العبارة؟ وتبعا جائز والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا على من لم يضحي من أمتي منهم الأحياء ومنهم الأموات. معنى اما استقلالا فالعلماء قالوا بدعة. استقلالا بدعة. طيب يقول قال ابن قدامة وهذا قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء ابن ابي رباح. انت تعرفه عطاء ابن ابي رباح كان عامل ايه؟ ها من اللي يعرفه كويس؟ صفوه لنا صفوه لنا. كان ابيض؟ الجواب لا، كان أسود. كان أفطس؟ كان أفطس. ها كان أشل اليد؟ نعم كان أشل. كان بيعرج؟ كان بيعرج. وكان عنده عمش وعمي في آخره آخر عمره عمي، وهو عطاء بن أبي رباح رفعه العلم. رفعه العلم. ولا ممكن واحد زي ده في الزمان ده أعرج أشل أسود أفطس محدش يبص فيه، وكانوا بيتركوا مجالس الخليفة مروان بن عبد الملك ودولة بني أمية يتركوهم، وكان في زمن بني أمية يخلوهم قاعدين كده اهو في مواسم الحج ما حدش يجلس عندهم، زاهدون في مجلس الخليفة ورايحين كده اهو مزدحمين في مجلس عطاء بن أبي رباح. في مجلس عطاء بن أبي رباح. وكان الخليفة يأتي عند عطاء ليسأله السؤال، فلعل عطاء مشتغلا بالصلاة وما إلى ذلك، فانتظر الخليفة حتى ينتهي من صلاته، حتى ينتهي من صلاته، فلما يسلم يكلمه الخليفة يقف ينتظر. هكذا كان العلماء شأن في الزمن الأول شأن. ولو كان عبد مملوك، ولو كان عبدا مملوك. قال ومن تلاميذ عبد الله بن عباس. قال وطاووس أيضا من تلاميذ عبد الله بن عباس، والحسن وعمر وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. إذا كم مسائل الآن خبرونا؟ الرجل المؤلف قال في مسائل. الأولى محمد صاحب العمود. الثاني. أحسن. الثاني. حكمها ولا ايه؟ مشروعيتها. الثالث ايوه ممكن كده واحد مننا يطلع ورقه صغيره بس يكتب رؤوس الايه مسائل فيخرج وانه ايه يتحط هنا يتحفظها لما يرجع البيت يقول والله مساله كذا مساله كذا مساله كذا ويراجع في البيت فيصل البيت ويبقى والذاكره حافظه او ماسكه لهذا الشيء. اللي بعده مما تجزئ مما تجزئ الجواب عندك بقى مما تجزئ لا مما تجزئ من بهيمة الأنعام. السؤال عن جنس الأضحية مما تجزئ سؤال عن جنسها ولا كيفيتها يا معتز؟ عن جنسها. جنسها من أي جنس ولا من الغزلان والضباء؟ من بهيمة الأنعام. الخامسة عن كم تجزئ عن كم تجزئ من المسلمين؟ قال ابن قدامة أو قال الشارع وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته. وأهل بيته يدخل فيه الأهل الأزواج والعيال. قال عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب ما اسم أبي أيوب؟ أبو رملة. لو في نفس البيت تجزئ داخلين في الأهل. الأهل يشمل الزوجة والأب والأم ما دام مطبخهم واحد والصف واحد والمشرب والمأكل واحد فلا بأس. النار واحدة ولا لا؟ النار نارهم واحدة في الطباخة. طيب اسمه بيت واحد. قال سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. قال ابن قدامة ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة نص عليه أحمد. وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة. المسألة السادسة عند أخينا شكري. المسألة الخامسة ما هي؟ تعريف مشروعيتها حكمها مما تجزئ عن كم تجزئ عن سبعة. المسألة السادسة السن المجزئة السن ايه؟ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. الحديث هذا يا إخوة هناك أحاديث أخرى تقيده زي ايه؟ ما جاء عن جابر في السنن وغيرها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعمه الاضحيه الجذعه من الضاء. والجذع من الضاء لنصف سنه. نصف ايه؟ طيب المسنه هذه سنحتاجها في المعز والبقر والابل. فلا يذهب واحد يشتري بقرة عمرها سنة ونصف أصل لحمها كثير أصل لحمها أحسن أصل كذا أصل كذا أصل. لا داعي يا إخوة أنصح نفسي وإياكم لا داعي نعارض الأدلة بالأصل أصل كذا أصل كذا أصل كذا ما في داعي نعارض أدلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة واستثنى من ذلك الجذع من الضأن. طيب الجذع من الضأن هنعرفه إزاي يا ترى؟ أول شيء صاحب الغنم هذه لو كان أمينا يعرف الأسنان يعرف الأسنان معنا يا إخوان تعرف من الأسنان. طيب الشيء الثاني ما عرفت اسم الأسنان شعر الضأن كده لما يبلغ ستة أشهر ظهر شوف السلسلة الظهر دي الشعر يكون نايم كده يكون نايم قبل الستة أشهر يكون واقف كده دي علامة من علامات ما رعتوش الغنم ولا إيه؟ تضحكوا ده انت لما بتقرا في كتاب الاضاحي ده ترى العجب العجاب معنى يقول لك مثلا غنمه لا مخ لها واحد يقراها كده يقول دي مجنونه لو انت مش عارفك مجنونه من عقلك وفي اما الغنم كلها معروفه عزماوات اصلا مفيش حاجه اسمها مجنونه واحد عقلي معنى لا مخ لها يعني هزيله غايه في الهزال والمخ انتوا عارفين مش احنا بناخد العظام نقعد نمصمص اللي داخلها النخاع المخ النقي بيسموه نقي، لا نقي له لا مخ له، هو النخاع. ما تكراش بقى ايه، وبعدين يقول لك متوله وعوراء. هتعرف العوراء ازاي وهتعرف العمية ازاي؟ هنيجي برضه في اخر البحث ونعرفها ان شاء الله. معناه كل هذا مبين لما تقراه، يقول لك الشرقاء، يقول لك الشرماء، يقول لك الجماء، يقول ايش هذا العظباء، اسماء. لما ترجع في كتب الاضاحي كل اسم من هذا مفصل مشروح مبين. طيب نرجع ثاني هنا السادسة من المسائل، السن المجزعة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من الإبل والبقر والغنم. تعالوا نشوف، فيجزئ من الإبل ما له 5 سنوات، هذا من الإبل، ومن البقر ما له إيه؟ سنة. أنت تروح إلى مصمم من الآن تفتش قبل ما يزدحم الناس وقبل ما ياخذوا البقر والجاموس اللي بلغ 2 سنين، روح احجزه وامسكه عشان ما توصلش يوم العيد وما تحصلش الا بقره عمرها 1.5 سنة عمرها 1 سنة يقول لك فيها كسر. مش بتسموها كده برضه؟ ها؟ بتسموها ايه؟ فيها كسر؟ يعني 1 سنة و6 شهور، 1 سنة و4 شهور. احنا مش عايزين ام الكسر، احنا عايزين 2 سنين اقل حاجه من البقر او الجاموس. طب صاحب البيمه قال لي هي عندها 2 سنين وهي جايه عندها 2 سنين، انا ذنب ايه؟ خذ كلامه موضع الثقه، خلاص لا حرج عليك. تمام. قال فيجزئ من الابل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ايه ها ما له 1 سنة، ومن الضأن ما له ايه 6 اشهر. هي دي فيها خطا كبير قوي. ليه؟ المعز زي الضأن. شفت ناس جايبين الجدي من المعز لو 6 شهور زي الضأن وبيذبحوه يقول لك ده ان شاء الله ينبهون. نعلم الناس، نعلم الناس ونصبر عليهم، ما في مشكله ان شاء الله. قال السابعه ايه بقى؟ السابعه ايه؟ العيوب المؤثره في الاضحيه، لان في عيوب مؤثره وعيوب غير مؤثره. ما فيش ملزمه زياده؟ طيب في عيوب ايه؟ مؤثره لا تجزئ معها الاضحيه، وفي عيوب ايه؟ غير مؤثرة. عند صلاح. يلا المسائل التي قبل السابعة ما هي؟ بسم الله. تعريفها، مشروعيتها، حكمها. الرابع مما تجزئ، الجواب من بهيمة الأنعام لا من غيرها. عن كم تجزئ؟ السادسة السن، 6 أشهر في الضأن، 1 سنة في المعز، 2 سنين في البقر والجاموس، 5 سنوات في الإبل. المسألة بارك الله فيكم السابعة، العيوب المؤثرة في الأضحية التي لا تجزي مع الأضحية. خذوا بالكم، اتفق أهل العلم على 4 منها واختلفوا فيما سواها. أما المتفق عليها فهي المنصوص عليها بالسنة عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا تجزين في الأضحى: العوراء البين عورها، البين يعني الواضح، والعور ده ايه؟ العين منخسفة، احدى العينين منخسفة. معنا يا اخوان؟ واضح؟ هذا هو العور، عافانا الله اياه. طيب والمريضة، البين مرضه، مريضة واضح جدا مرضه. طيب مريضة ومرضها غير بين، مرض خفيف يمشى. طيب والعرجاء البين ايه؟ ضلعها تطلع. طب هتعرف العرجاء منين؟ بتمشي متاخر، بيسموها مشيعه في كتب الفقه والاضاحي، بيسموها ايه؟ مشيعه. مشيعه يعني بتمشي متاخر، بتشيع اللي امامها، يعني بتشيع اللي امامها. بتضحكوا برضه؟ ده كتاب الاضاحي فيه العجب العجاب، تظنوا ايه؟ احنا بس بناخد كده ايه؟ بنقشط كده سطح سطح سطح سطح، ولا لو تعمقنا فيه فيه مؤلفات خاصة. جزاكم الله خير. عرفتم العرجاء هنعرفها ازاي؟ ما بتمشيش مع الغنم، بتتأخر وبتطلع كده. معناه بتشيع نفسه بتعرض ويمشي. احسن اذا البين ايه البين اهم حاجه البين. لو فيها عرج خفيف غير بين تجزئ. طب شوفوا الرابعه بقى الكثيره التي لا تنق هي صوابها الهزيله التي لا تنق. صوابها ايه الهزيله التي لا تنقي. النقي قلنا هو ايه النخاع المخ معناه النخاع اللي في العظام. النخاع ده يا اخوه لما يكون كده ابيض يدل ان دي شابه لسه. اما يكون احمر يدل انها هزيله في اخر وقتها وفي اخر عمرها. عرفتم؟ ونخاع الشابه من بهيمه الانعام له طعم. والثاني التي لا تنقي ما لهش طعم لا تذوقه لا تستطيع ان تذوقه. معنى يا اخوان والنخاع ده ماشي في كل العظام في كل العظام معناه ولا لا ولا غلط كلامي غلط. واحد بارك الله فيكم واحد من الناس ملوش نخاع يعيش ايه انت احكوا لي انتوا اللي درستوا في الطب والى اخره. واحد ملوش نخاع ها يعيش ما يعيش اصلا. ده لو جاء التهاب في النخاع بس التهاب ما يعرفش يمشي ممكن يجيله تنميل في رجله ولا شلل ولا مصيبه نسال الله العفو والعافيه. التهاب انه التهاب النخاع في الانسان الادمي الله يعافينا وياك في مشكله كبيره الا ان يعافيها الله عز وجل. طيب تعالوا بقى نرجع للحديث من اوله. اربعه لا تجزين في الاضح العوراء. طب ايش رايكم العمياء؟ الباب اولى. طيب العمياء يعني ايه بقى؟ العمياء دي بارك الله فيك عينيها موجوده لكن ما بتشوف ما هيش مخسوف معنا. طب احنا بنعرفها ازاي يا ترى؟ ها ما بتاكلش زي ما بياكل الغنم. بتحط العلف كده امامها ما بتاكلش زي ما بياكل الغنم. المبصر ياكل من العلف هنا وياكل من هنا من جهتين. هو ده مش هتقول كلمه المش. احسن. وهذا ايضا علام خدوه من الشيخ وجيه. شوفوا كرم ورزوق بيبقى فوائد. خليكم معي بس تمام جزاكم الله خير. طيب والمريضه البين مرضه عرفناه. طب والعرجاء البين ضلعه. طب والكثيره بقى ما هيش عرجاء الباب اولى الباب اولى. طب المبطوره ما هيش كثيره ولا كده ولا كده. مبطوره هي خلق الله مبطوره لا تجزي لا تجزي. مبطوره الرجل كده او اليد لا تجزي لا تجزي تمام. طيب واحد بارك الله فيكم اشتراها سليمة 100% لسه يوم العيد هينزلها من فوق السيارة انكسرت رجلها. العبرة بتعيينها وهي سليمة. انت عينتها وهي سليمة ان شاء الله تجزئ تجزئ بارك الله فيكم. انت هو ده اهو ما شاء الله انت حجزت عند الرجل سليمة 100% فعلا بتنزلها كده عشان تذبحها وغلطه اللي بينزلها انكسرت رجل او يد. العبرة انت عينتها وهي سليمة ولا ما هي معيبة وهي سليمة بس الكسر طارئ عليها فهي تجزئ وتذبح وهي مقبولة ان شاء الله. معنا يا اخوان؟ طيب قال والعرجاء البين ضلعه والكثيرة قلنا الكثيرة عرفنا والهزيلة كبيرة السن طاعنة السن هزيلة عجفاء ملهاش طعم. لو ذبحتها لا لحمها له طعم ولا عظمها فيها فايده. معنى يا اخوه اذا تختار ايه بقى؟ الاطيب والاجود انت تذبح لله عز وجل ما تروحش ايش تسترخص بقى ها؟ اصل غلط اصل ده ب 7000 اصل ده ب 12000 اصل مش عارف ايه اصل مش عارف ايه وتجيب اضحيه رخيصه غير جيده. لا انت تهدي الى الله وتضحي وتذبح لله سبحانه وتعالى. خذ الاجود، خذ الاطيب، خذ الاحسن، انت ستاكل منها. الفقراء سياكلون منها. الجيران سياخذون منها. انت ستدخر منها. معنا؟ فاختر الاجود والاسمد والاحسن والاطيب عسى الله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا. فاذا قبلت لعلها تكون سببا في فكاكك من النار. وعتقك من النار. نعم اخلص اخلص النية انت والنية الحسنة. صحيح بعضنا بيذبح عادة كل سنة كل سنة، لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية. دي عبادة عظيمة، كونك تذبح لله سبحانه وتعالى هذه عبادة عظيمة جليلة. استحضر النية لكي تنال الأجر كاملا. من سيؤذن؟ ما فيش مكمل؟ طيب قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، ويدخل في معناها العمياء من باب أولى، لأن النهي عن العور، طبعا العور تعريفه ذهاب ضوء إحدى العينين، تنبيه على العميان أو العميان، لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم، يمنع مشيها. شوف علامة من علامات الآن الشاة العمياء انها لا تمشي مع الغنم. واما باقي العيوب فانها تجزئ وان كانت خلافا للاولى لعدم النهي عنها. يقول: واما باقي العيوب. باقي العيوب زي ايه؟ زي مقصوره القرن مثلا، مشقوقه الاذن، مقطوعه الذيل وما الى ذلك، هذا لا يضر في الاضحيه ان شاء الله. الثامنه من المسائل، ايهما افضل؟ يعني في الاضاحي ايهما افضل؟ الأفضل إذا كان الرجل سينفرد بها البدنة من الإبل ثم البقرة ثم الغنم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما إذا اشترك مع غيره في بدنة أو بقرة كانت الغنم أفضل. إذن يجوز الاشتراك كل سبعة في بدنة، والمقصود بالسبعة الرجل وأهل بيت وعيال. قال التاسعة: وقت ذبحها لا خلاف بين أهل العلم بأن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى. يعني إيه؟ إحنا الآن في المدينة، في المدينة مثلا مصليات عيد اثنين ثلاثة أربعة. في واحد من الثلاثة والأربعة هذا بيخلص مثلا الساعة سبعة، واللي بعده بيخلص سبعة، واللي بعده سبعة ونص، واللي بعده بيخلص ثمانية مثلا. نقيس على صاحب السبعة. أسبق واحد في المدينة نبدأ بعده إيه؟ الذبح. طب واحد ما هوش ساكن في المدينة ولا في الحضر، بدوي أعرابي بعيد لا بيحضر صلاة عيد ولا بيكون مع الناس، نقول له قدر المسافة مع أسبق واحد من الذين صلوا وخلصوا الصلاة تذبح بعد هذا الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بالمسلمين، ولما ينتهي الخطبة يؤتى له بالأضحية في المصلى فيذبحه أمام الناس إحياء لهذه الشعيرة والشريعة العظيمة. معنا يا إخوة التاسعة من المسائل وقت ذبحها لا خلاف بين أهل العلم بأن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد الأضحى. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. طيب واحد نحر قبل الفجر قبل الصلاة شاة لحم قدمها لأهله، لأن هذه عبادة محددة بزمن ووقت وكيفية وصفة وهيئة ونية وما إلى ذلك. قال ابن القطان وأجمع أن من ذبح قبل الصلاة وساكن المصر المدينة الحضر أنه لا يجزئه، واختلفوا في وقت تضحية البدوي اللي هو إيه الأعراب. عن أنس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد يرحمك الله. وعنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه وذبح لأهله، عايز يطعم اللحم في هذا اليوم وعايز أول ما إيه ما يفرح أهله باللحم. إذا لم تكن أضحية يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. قال ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبحها فليذبح على اسم الله. ما جت اللي عاوز يجادل بالروح ولا حاجة ما جت مبروك. قال وأما آخر وقتها، شوفوا بقى مسألة مهمة، عرفنا بداية الوقت، طيب متى ينتهي الوقت؟ دي مسألة مهمة أيضا. وأما آخر وقتها فهو آخر أيام التشريق على الخلاف بين العلماء، اختلف العلماء أيام التشريق يا ترى ثلاثة أيام بعد النحر أو يومان بعد النحر. والصواب خلافا لما رجحه صاحب الشرح أنه يومان بعد يوم النحر، والذين قالوا بهذا من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبو هريرة وأنس، خمسة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وما روي عن علي خلاف هؤلاء الخمسة فهو ضعيف لا يصح. معنا يا إخوان إذن يومان بعد النحر ليل ونهار تذبح في هذه الأيام الثلاثة، اليوم الرابع ذكر العلماء أنه قضاء ليس أداء للأمور. قال العاشرة، أنا مع أسئلة هنا ما شاء الله طيبة ومفيدة، أكثر من الأسئلة، إن مع أسئلة حد مع سؤال اكتبه وسنجيب عليه إن شاء الله آخر الدرس. قال العاشرة من إيه؟ من المسائل. قال يستحب لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره. كلمة يستحب ليست صحيحة، إنما يجب. معناه لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره. عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا رب الأسرة بس المضحي الذي عزم على الأضحية وهو ولي البيت صاحب البيت الذي سيضحي، بارك الله فيك. أما من سيضحي عنه فلا يلزم بهذا، لا يلزم بهذا، لا يلزم. لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته حتى إيه يوم النحر، يوم بعد أن يذبح يقص أظفاره، يريد أن يقصر شعره لا بأس، يريد أن يأخذ من بشرته لا بأس. قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري. طيب هو الآن بيتمشط وقد نوى الأضحية فسقط شيء من شعري لا حرج عليه. طيب فرضنا أنه تعمد بعد أن نوى الأضحية أن يأخذ شعر شيء من شعره، الأضحية صحيحة مع وجود الذنب، مع وجود الخطأ، مع وجود الإثم. عرفتم هذه المسألة؟ ما عليه أضحية ثانية؟ لا. طيب واحد أخذ من شعره وقلم أظفاره في العاشر ولم ينوي، إنما نوى في اليوم الخامس، جت له فلوس، تيسرت الأمور من كرم رزوق ولا من هنا ولا من هنا، لا بأس، لا حرج عليه، لأنه ما نواش من أول ليلة في العشر، إنما جاءت النية فين؟ في أثناء الأيام، في أثناء الأيام، فتختلف المسألة. طب تعالوا هنا نشوف. قال ابن القطان رحمه الله: واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة. سأل الله عز وجل أن يبلغنا هلال ذي الحجة ونحن سالمون آمنون ممكنون منتصرون في اقتصاد منتعش وفي خير عميم وفي أمن وأمان. ادعو الله دائما أن يرجع الأمن، أن يرجع الأمان للناس. اليوم في المجاورة ده اللي احنا فيه، واحدة تمشي شنطتها معلقة يجي من يسرقها بالموتوسيكل ويمشي، وتكررت فكررت مرات عديدة بالظهر بالعصر في وضح النهار. وليت الناس يستيقظوا، يا ليت الناس يستيقظوا معنا. جزاكم الله خير، هذا والله من المصائب، مما يندي الجبين، مما يؤلم القلب، ان يجي واحد يعني صعلوك عاطل بموتوسيكل كده يجري ويخطف اللي يمشي واللي يريده، وما شاء الله انا لله حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله ان يعود الامن والامان، ولن يعود الا اذا احسننا التوبه والرجوع والطاعه والاستقامه الى الله سبحانه وتعالى. قال: واتفقوا على ان من لم ياخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجه الا ان يضحي فانه الى ان يضحي فانه لم ياتي ممنوعا منه، فانه لم ياتي ممنوعا منه. الحادية عشر: لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية، إنما يعطي من خارج الأضحية، يعطيه مالا. طب أنا أعطي الجزار من اللحم صدقة أو هدية؟ لا بأس. طب أنا أعطي الجزار الجلد بدون مقابل مش من أجل أجرة؟ لا بأس. قال: لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية. وجملة ذلك أنه لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية على سبيل الأجرة، ولكن يجوز على سبيل هدية أو الصدقة إن كان فقيرا. عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم على بدنه، وأنتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام عمل نحر 63 بدنة بيده الشريفة. طب احنا الواحد مننا يذبح بدنة واحدة يطعنها كده ويقعد بقى يرتاح ساعة ولا حاجة، نفس أخذه وما شاء الله مفيش مناعة، ما عادش مناعة، المناعة ضعفت، عايزين مقويات للمناعة. النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأعطى عليا فأكمل 100، 63 بدنة بعدد السنوات التي عاشها صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لكل سنة بدنة، كل سنة بدنة تقربا لله سبحانه وتعالى. يقول: أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها. الجلال اللي بيكون على ظهر البعير من قماش من بردعة من إلى ذلك غير ذلك. قال: ولا يعطي في جزارتها شيئا. وفي رواية قال: نحن نعطيه من عندنا، يعني خارج الأضحية. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعطي الجازر بأجرة شيئا منها. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال: ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها من الأضحية. فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل هدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ وهو كغيره، بل هو أولى لأنه بشرها وطاقت نفسه إليها. الثانية عشر: لا يجوز بيع جلد الأضحية إنما تتصدق به. ومعلوم إن احنا هنا في عيد أضحى الناس أصحاب الجمعيات الخيرية والشرعية والدينية على مختلف أسمائهم يأتون يأخذون إيه الأضح جلد أضح من الناس، ويتنفع المساجد، تنفع الفقراء والمساكين وغير ذلك. هذا عمل طيب. نعم. جلد الشاة. الإنسان مثلا حجزته وجففته وضبته وعملته عنه في البيت. لا بأس، لا حرج. قال: لا يجوز بيع جلد الأضحية، فيجوز أن ينتفع بجلودها بدون بيع، سواء للجلد أو للحم، لحديث علي السابق، وفيه أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها. عرفنا الجلال ما تتجلل به ويلف على ظهرها من قماش وجلد وما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها، واجبة كانت أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. قال النووي رحمه الله: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائها. الثالثة عشر: لا يشترط التثليث بل يستحب. يعني لا يشترط أنك تقسم الأضحية ثلث لبيتك، ثلث تدخره، وثلث للفقراء. لا، ليس شرطا، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا. لو أنك أكلت الثمن وتصدقت بالباقي لا حرج عليك. لو أكلت الربع وتصدقت بالباقي أو ادخرت منه لا حرج عليك. لو أكلت الثلثين وتصدقت بالثلث لا حرج عليك. وما جعل عليكم في الدين من حرج. معنى فمسألة التثليث هذه لم تصح بحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إخوان، كثير من الفقهاء أوهم الناس أنه لابد من ثلث يؤكل وثلث يدخر وثلث يتصدق به، والأمر أسهل من ذلك. الأمر إيه؟ أسهل من ذلك. يقول: وذلك خلافا لما اشترطه حيث لا دليل عليه. لمن اشترطه؟ حيث لا دليل عليه، فيجوز أن يتصدق بها كلها، وكذا يجوز له أن يأكلها، كذلك فالأمر على سعة. ويؤيد ذلك حديث علي السابق: وإن كان استحبه أهل العلم. يعني بعض الفقهاء استحبوا هذا الباب لكن ليس عليه دليل. إذا كم مسألة قبل أن نقيم الصلاة؟ واللي عايز يتوضأ يتوضأ، والماء جاء ما شاء الله. ها، من سيذكر لنا المسائل؟ التعريف. يلا شيخ محمد. ها، مشروعيتها حكمها ما تجزئ، ما تجزئ منه عن كم تجزئ، عن كم تجزئ. ها، حكمها الثالث السن، المجزئ السابع، العيوب. ها، من اخذ الاوراق اسمها الاسئله؟ طارت. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل، بارك الله فيك. العيوب المؤثره، العيوب المؤثره، وفي عيوب ايه غير مؤثره كما قلنا. ها، ايها افضل، ايهما افضل؟ الابل طبعا لا شك. وقت ها الوقت، بدايه الوقت ونهايه ايه الوقت اللي بعدها. الامساك عن الشعر والاظافر، الامساك عن الشعر وعن البشره وعن الاظافر لمن نوى الأضحية. ها، لا يعطى الجزار من الأضحية أجرتها، إنما من خارج الأضحية. ها، لا يجوز بيع جلد الأضحية، لا يجوز بيع جلد الأضحية، إنما تتصدق به أو إذا انتفعت به نفسك لا بأس. هذا آخر حاجة. لا يشترط التثليث، لا يشترط التثليث في تقسيمها. خذوا هذه الأسئلة سريعا، بارك الله فيك. في سؤال هنا جميل، بارك الله فيكم، اسمعوا برضه، لسه في الأسئلة بتنفع. ما هو تقسيم المعز والضأن من حيث اسم الذكر والأنثى لكل نوع منهما؟ بارك الله فيك. الشاة تطلق على الذكر والأنثى، الشاة تطلق على الذكر والأنثى سواء من الضأن أو من المعز، خلاص؟ اعرفوها بالأحاديث هكذا. فيجوز الأضحية من الذكر والأنثى والحامل وما إلى ذلك، المهم لا تكون معيبة العيوب التي ذكرنا. عرفتم يا إخوة؟ طيب، وضح هذا السؤال أو الجواب؟ هل الدليل على تحديد أيام التشريق قول الصحابة فقط أم أن هناك أدلة أخرى؟ أيوة، من الأدلة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم ولا تدخروا بعد ثلاث، بعد إيه؟ ثلاث، يعني يوم النحر ويومان بعد النحر، مع كلام الصحابة الذين باشروا التنزيل وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهم فقهاء الأمة، على رأسهم من؟ عمر المحدث الملهم وولده وابن عباس وابو هريرة حافظ الصحابة وفقيه الصحابة وأنس رضي الله عنه. هل يجوز أن يشترك رجل في سبع بقرة كأضحية وسبع آخر عقيقة؟ نقول له سبع الأضحية أدلته تجيزها، أما سبع العقيقة فالعقيقة من الغنم، العقيقة من أين؟ فلا تدخلها في الأسباع. ليه؟ أنت الآن جالك مولود رحمك الله ذكر، على المولود الذكر كم شاة؟ أنت عندكم أنتم، طب والمولود والأنثى؟ واحدة. طب هو الولد صح؟ الإنسان بيفرح بيه أكثر، في طبيعة الإنسان كده بيفرح بيه أكثر من إيه؟ من الأنثى صح؟ وبتشيل الولد أكثر مما تشيل إيه؟ الأنثى صح؟ ولا غلط ده؟ ده واقع، ده واقع معنا. طب إذا كنت أنت بتحب الولد، ده بعض الإخوة لما يجيله بنت الله أكبر كأن السماء نزل فيها الأرض، ها؟ طب ما هي بنت إن شاء الله يكون فيها بركة وتكون محجبة، ممكن يجي لك ولد يطلع عينك، الله يعافينا وإياك، مش ده بيحصل؟ أهو الشرع يقول لك نفسين، شوفوا النقطة دي، نفسين مقابل الذكر ونفس واحدة مقابل إيه؟ الأنثى. فأنت إزاي بقى لما تاخد سبع بقرة عملت نفسين؟ ما عملتش نفسين ولا عملت نفس واحدة، أنت معنا؟ إحنا في العقيقة يذبح المولود شاتان الذكر والأنثى شاة واحدة، إذا هتضحي عن الذكر بنفسين، مزيد من الشكر، مزيد إيه؟ مش أنت لما بتتزوج إن شاء الله بتعمل وليمة ولا ما بتعمل؟ وبتذبح ولا ما بتذبح؟ شكراً للعبادة، شكراً للنعمة اللي جات لك. وفي واحد قاعد أفاي أمر عايش مش محصل زوجة، مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وواحد قاعد ست سنين خاطب وسبع سنين خاطب، مش ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب ما يوم تزوجتي بقى والله أنعم عليك، اعمل بقى وليمة، اذبح شاة، اذبح بقرة، شكراً ولا لا؟ شكراً. لما يجيلك برضو مولود وانت بتفرح كده والناس بيضحكوا ولا لا يا شيخ؟ وبتسموا ومبتهجين بخروج المولود، هو بيخرج باكي ولا بيضحك يا شيخ؟ لا بيضحك. لا المولود باكي. بيخرج باكي. طب والاهل بيعملوا ايه؟ وهو بيبكي بقى بيصرخ فرحانين. والممرضة تقول يلا هات. والدكتورة تقول هات، صح ولا ما بيقولوش؟ والدكتورة بتقول هات 700. والممرضة هات هات هات هات هات هات. مش ده بيحصل للفرحة 700 ثم 800 أحسن. وفي كده ناس يعني إيه على قد حالهم زينا كده، قول هات 700 500 بتمشي. بارك الله فيك. القصد بارك الله فيك، المولود بيخرج باكي وأهله بيعملوا إيه؟ بيبتسموا فرحانين. طب أنت الفرحة دي تعمل لها إيه بقى؟ الشرع قال لك تعمل للمولود الذكر نفسين وللأنثى إيه؟ نفس واحدة. وفي الحديث المولود مرتهن بإيه؟ بعقيقته. والله جربنا المولود اللي ذبحوا عليه اللي ذبحوا عنه ما شاء الله محرر معصوم، يعني من إيش؟ من الردة، من الكفر، من الأشياء، مش معصوم المعاصي يعني، لا، معنا إلى حد كبير ماشي كويس، ماشي كويس. واللي لسه ما عملوهوش حصل ومتعثر شوية، يا بيمرض كثير، يا عين تخبطه، يا عين كذا تنزله. جربنا هذا ورأيناه. المولود مرتهن بإيه؟ تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويختن ويحلق إيه؟ رأسه بركة. لكن بلوط اللي مش قادر، اللي مش قادر الله يفتح عليه، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ بس شوف السؤال ده، شوف السؤال ده. أيوه بالنسبة للعقيقة، فإن تأثر فيما بعد، فإن تأثر لا بأس، لو فعل لا بأس، حتى لو الكبار يعني لا بأس، لا بأس على رأي الجمهور، وإلا على رأي الإمام مالك لا صح. أنا شفت واحد عالم كان في الأزهر أمر أولاده كانوا في السعودية، هم اللي يجيبوا العقيقة عن نفسهم وجابوها اشتروها ودفعها كباحة في العصافرة، وبعدين وبعدين في السعودية. أيوه عايز أقول لكم حاجة، اللي بيقولوا تبذل العقيقة عن الكبير يستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر عق على نفسه، وهو حديث ضعيف. خلاص بارك الله فيك. هل يصح حديث في الأضحية بكل شعر حسنة؟ لا يصح في فضل الأضحية حديث، خذوها قاعدة، لا يصح إيه في، لكن معنى قرآن في مشروعيتها في حكمها، معنى سنة نعم، معنى أثار الصحابة نعم، معنى أنها قربة وعبادة كافي. لا يصح حديث، ها لا يصح حديث يا شيخ محمد، ها محمد علي، ها محمد بن علي، ها لا يصح حديث في فضل الأضحية بكل شعر حسنة، وحديث أيضا أن الأضحية تأتي يوم القيامة بشعرها وأظلافها إلى آخره، لا يصح. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.